شكرا. فضيلة الشيخ، امرأة نذرت أن إيش؟ أن إذا شفى الله مريض أن تلبس ثوب الرجل. هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، عليها كفارة يمين إطعام 10 مساكين.